فقتال الآن بدأ الاشتمال من الشهر الحرام، فهو اتصل بضمير ايش؟ مذكور أو مقدر؟ قتال فيه مذكور، اتصل بضمير مذكور، لو مثل بالآية لكان أفضل في بدل الاشتمال، لكنه مثل بهذا المثال. أعجبني زيد علمه، وممكن أن يمثل بالآية في الضمير المذكور، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال بدل اشتمال من الشهر الحرام، فهو اتصل بضمير مذكور هنا. قال رحمه الله تعالى او مقدر، يعني قد يكون هذا الضمير مقدر كما تقدم يكون في بدل البعض من الكل، قد يكون ملحوظا به وقد يكون مقدرا، ملحوظ به تقدم وهذا المقدر، كقوله تعالى قتل اصحاب الاخدود النار، فهنا الضمير اين هو؟ مقدر، اي النار فيه، اي في هذه الاخدود النار فيه. فعند من الاعراب؟ عند ذا الاخ الذي عنا قتل اصحاب الاخدود النار، قتل في علمان مغير الصيغه، نعم والنار بدل، احسنت، بدل من ماذا؟ بدل من الاخدود، لان الاخدود اشتملت على ماذا؟ على النار، اشتملت على النار، فهذا بدل اشتمال، احسنت بارك الله فيك. نعم. ومنهم من قال ان ال هنا نائبه مناب الضمير، ما فيه ضمير مقدر، ما نحتاج لان نقول قتل اصحاب الاخدود النار فيه، نقدر الضمير بقولهم فيه. فمنهم من قال ان ال هنا نائبه عن الضمير، وال عند الكوفيين تنوب عن الضمير، وهذا هو الصحيح، فإن الجنة هي المأوى، أي فإن الجنة هي مأواه، هذا هو الصحيح، أن ال تنوب عن الضمير، فخرجوا الآية على هذا، قالوا ما هناك ضمير مقدر، وإنما هنا إيش؟ ال نابت عن ماذا؟ عن الضمير، والأصل ناره، قتل أصحاب الأخدود ناره، هذا هو الأصل، فنابت ال عن ماذا؟ عن الضمير، فقيل قتل أصحاب الأخدود النار، فعلى هذا لا نحتاج لأن نقول هناك ضمير مقدر، وإنما نقول ال نابت عن ماذا؟ عن الضمير، وال عند الكوفيين تنوب عن الضمير، وجعلوا هذه الآية منه، واضح الآن؟ نعم، كيف يعني ما فهمت ما يشتريه؟ مأواه، نعم، نعم، الأصل هذا، فإن الجنة هي المأوى، قال الأصل فإن الجنة هي مأواه، نابت ال عن الضمير، وال على الصحيح أنها تنوب عن الضمير. نعم، حتى أنهم يمثلون بنحو ضرب زيد، أو نعم ضرب زيد الظهر والبطن، الظهر والبطن، الأصل إيش؟ ضرب زيد ظهره وبطنه، وهذا بدل إيش؟ هو بدل اشتمال، ظهر اشتماله، بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، وجعلوا منه أن ال هنا نائبة عن الضمير، والأصل ضرب زيد ظهره وبطنه، جعلوا من هذا أن ال تلوث عن الضمير، ومثلوا بنحو هذا كما في المغني. فهذا الذي يظهر الله أعلم أن ال تلوث عن الضمير، فلا نحتاج إلى تبديل. قال رحمه الله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار، شاهد النار يا أخوان بدل الشمال، وهنا الضمير عند المؤلف مقدر، وعلى رأي الكوفيين أنه لا ضمير مقدر، وإنما ال نابت عن الضمير. قال الرابع البدل المباين، أي المخالف أو المغاير لمتبوعه، هذا النوع الرابع وهو البدل المباين، ومعنى المباين معروف لديكم، المخالفة أو المغايرة، وهو ثلاثة أقسام، بدل الغلط، والمراد بدل الغلط هنا أي البدل الذي عن اللفظ الذي ذكر ماذا؟ غلطا، وليس البدل نفسه هو إيش؟ هو غلط، ليس البدل نفسه هو الغلط، وإنما أي أن هذا البدل ذكر عن ماذا؟ عن لفظ ذكر غلطا، ذكر ليرفع ماذا؟ اللفظ المتقدم الذي ذكرته خطأ، فهذا إن شاء الله يتنبه له، وليس البدل هو نفس الغلط، وإنما المبدل منه هو الغلط، ذكر غلطا، ولو تكتب عبارة خفيفة هكذا، أي بدل عن اللفظ الذي هو غلط، أي بدل عن اللفظ الذي هو غلط، لا أن البدل نفسه، لا أن البدل نفسه هو الغلط كما قد يتوهم، لا أن البدل نفسه هو الغلط كما قد يتوهم،